هي الرجلين التي هي أطراف القدمين وركبتيه ويديه التي هما راحتيه مع أصابعه وجبهته مع أنفه، فإن الجبهة مع الأنف عضو واحد، فهذه سبعة، فأطراف القدمين اثنين والركبتين اثنين هذه أربعة واليدين اثنتين هذه ست والجبهة مع الأنف هذه سبع، فهذه الأعضاء السبعة التي يجب على الإنسان أن يسجد عليها، والسجود عليها ركن من أركان الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يرفع منها عضوا واحدا، فلا بد في السجود أن يلصق هذه على الأرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا. يعني هذه جملة معترضة، أي أن الإنسان في أثناء سجوده لا يشتغل بكف شعره أو بكف ثوبه، وإنما يسجد خاشعا وخاضعا لله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. فالجبهة والأنف لا بد من أن يلتصقا بالأرض، ولا يكتفي بأحدهما على الآخر وإن كان عضوا واحدا، فلا ينوب جزء منه عن بقيته. فلو أن إنسان اكتفى بالأنف دون الجبهة لم يصح، أو اكتفى بالجبهة دون الأنف لم يصح، بل لا بد أن يسجد على الجبهة مع الأنف معا مع بقية الأعضاء الستة، وهي اليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهذه الحالة هي حالة عظيمة يكون الإنسان فيها في حال خضوع وتذلل تام لله تبارك وتعالى. ولأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، لأن أعز ما عنده قد عثره بالأرض وألصقه بالأرض خشوعا وخضوعا وتذللا للأعلى تبارك وتعالى، يلصق وجهه لله تعالى، يلصقه بالتراب خضوعا لله جل وعلا، ويضع يديه ويضع ركبتيه ويثبت قدميه، كل هذا ذلا وخضوعا وخشوعا للأعلى تبارك وتعالى. ولأجل هذا فإن إبليس إذا رأى أحدا من أولاد آدم يسجد بكى، إذا رأى أحدا من أولاد آدم يسجد لله يبكي، ويبكي بكاء شديدا، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت. فيتألم لماذا أطاع ابن آدم ربه، فيكون ابن آدم أحسن منه منزلة وأعلى منه درجة. فلأجل هذا حرص على أن يغوي أولاد آدم لأجل أن يعصوا ربهم ويكونوا من حزبه، ليكونوا من أصحاب السعير. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح، ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. نعم، يقول إن الإنسان في أثناء السجود ليس واجبا أن تلتصق أعضاؤه بالأرض، يعني ليس واجبا أن يكون أعضاؤه ليس بينها وبين موضع سجوده حائل، يعني ليس واجبا كشف ركبتيه ولا كشف قدميه ولا كشف يديه ولا كشف وجهه، فلو سترها لصح هذا وكان جائزا. فلو أن إنسانا عليه شراب في قدميه وعليه شراب في يديه، وامرأة محجبة مغطية وجهها وصلت، فإن أعضاءها كلها لا يمس منها شيء البشرة، لا يمس شيء من بشرتها للأرض، فإن الصلاة صحيحة والسجود صحيح، فلا يشترط ولا يجب كشف أعضاء السجود لأجل أن تمس موضع سجوده. فلو كان هناك حائل بينها وبين موضع السجود فإنه لا بأس به، جائز وليس به بأس، إلا إذا كان الحائل بين أعضاء السجود من جسم الإنسان، كما لو وضع يديه على فخذيه فإنه حينئذ نقص منه عضوان لم يسجد بهما وهما اليدان، فإنه لم يضعهما على الأرض. فلو أن إنسانا أثناء السجود وضع يديه على فخذيه فإن سجوده لا يصح لأنه لم يضعهما على الأرض، أو لو أن إنسانا وضع يديه ملصقتين وسجد عليهما، وضع رأسه عليهما، فإن جبهته وأنفه لم تصل إلى الأرض فسجوده غير صحيح لأنه لم يسجد حينئذ على سبعة وإنما على ستة، فالوجه لم يسجد به لأنه حال بينه وبين الأرض حائل من جسم الإنسان، فلا يتحقق فيه معنى السجود على الأعضاء السبعة وإنما سجد في هذه الحال على ستة. أو لو أن إنسانا في أثناء السجود رفع إحدى رجليه ووضعها فوق الأخرى فإن سجوده لا يصح لأنه لم يسجد بإحدى رجليه وإنما رفعهما. والملاحظ على بعض الناس أنه يغفل عن كلتا رجليه أحيانا أثناء السجود فيرفعهما في الهواء، فسجود مثل هذا لا يصح. الإنسان الذي إذا سجد رفع شيئا من أعضاء سجوده سجوده لا يعتبر صحيحا، فلا بد أن تكون الأعضاء كلها مثبتة على الأرض، لكن لا يشترط أن تكون مكشوفة مباشرة للأرض. فلو كان عليها لفافة أو عليها ثوب أو عليها شراب كاليدين والرجلين أو النقاب أو الحجاب بالنسبة للمرأة لوجهها فلا بأس بهذا. ويكره ترك مباشرتها بلا عضو ويجزي بعض كل عضو، وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي ذكره في الشرح، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويؤمن ما يمكن. يقول يكره ترك مباشرة الأعضاء الأرض بلا عذر، يعني أن الإنسان إذا كان يستطيع مثلا أن يكشف وجهه ويديه لم يكن هناك برد فإنه يكره له أن يحول بين يديه ومباشرة الأرض، فإن الأفضل أن تباشر والسنة أن تباشر يديه وقدميه وجبهته للأرض، أما الركبتين فإنها عرضة لكشف العورة فلا تكون مكشوفتين. فإذا كان هناك حاجة لسترهما من شدة برد ونحوه أو وجود أجانب بالنسبة للمرأة في وجهها فإنه لا بأس بذلك. قال ويجزئ بعض كل عضو، القدر المجزئ في العضو فإنه لو أتى ببعضه لعجز، فلو أنه مس بعض أصابع رجليه الأرض فإن هذا يجزئ، فلو أنه في كل رجل جعل الإبهام هو الذي يلتصق بالأرض وبقية الأصابع مرتفعة فإن هذا القدر مجزي، لكن الأفضل أن تكون كل أطراف القدمين وأن تكون بطون الأصابع مثبتة على الأرض وجوهها إلى القبلة. وبالنسبة لليدين لو أنه جعل جانبا من الكفين وارتفع بعضها فإنه يجزئ ذلك. وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض فيقول إن عموم اللفظ يدل على جواز ذلك، كما لو أن الإنسان وهو ساجد جعل ظهور قدميه وهو أعلى القدم جعلها ملتصقة بالأرض فإنها ولم ينصبهما نصبا فإن هذا يجزئه، أو ظهر كفيه كأن يقلب يديه لم يكن بهذا الشكل وإنما كان بهذا الشكل فإن هذا يجزئ، هذا قدر مجزء، لكن السنة أن تكون اليدين مفروشة بأصابعها ملصقة على وجهها على الأرض. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لو أن الإنسان كان لا يستطيع السجود على جبهته، وجهه فيه جروح مجروح، فهل يلزمه أن يثني رأسه ويسجد على أذنه هنا أو أذنه هنا؟ قال لا، لا يلزمه، لأن الركن هو الوجه، فالجبهة والأنف هي الركن، فإذا كان لا يستطيع السجود بها لمانع من الموانع فإنه حينئذ لا يلزمه أن يسجد بغيرها. ماذا يعمل؟ قال يومئ إيماء، فيومئ بوجهه إيماء بحيث أنه يصل إلى ما يمكنه دون أن يصل إلى الأرض. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. نعم. بعد هذا أخذ يصف الجزئيات في السجود كيف يكون، هذه مسائل ترى كثير من الناس يغفل عنها، والإنسان إذا تأمل المصلين حتى في الحرم الآن هنا وجد أن كثير من الناس يغفل عن السنن، وهي سنن يترتب عليها ثواب وبعض الناس يهملها. فيقول إن الساجد يجافي عضديه عن جنبيه، يعني ما تكون عضديه ملتصقة بجنبه وإنما مبعدا لهما، إذا كان منفردا أو إماما فيبعدهما كثيرا، وإذا كان مأموما بجواره مصلين فإنه يجافي بمقدار ما لا يؤذي من بجواره، فيباعد عضديه عن جنبيه إلى حد لا يترتب عليه أذية لمن بجواره، فإن آذى جاره فلا يجوز لأنه يحرم أذية المسلم، وإذا كان في الصلاة فالأذية يشتد تأثيمها. قال ويباعد بطنه عن فخذيه، يعني لا يكون بطنه ملتصق على فخذيه وإنما يكون منتهضا مرتفعا، وكذلك يباعد فخذيه عن ساقيه، فلا يكون الإنسان مطبق بعضه على بعض يضغط بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه ويكون ملتصقا بالأرض، وإنما يكون مرتفعا، فبطنه يرتفع عن فخذيه وفخذيه ترتفع عن ساقيه، هذا هو حال السجود الصفة الكاملة. قال ويفرق ركبتيه، لا يكون ضاما ركبتيه لبعضهما وإنما يكون مفرقا لهما، وكذلك رجليه في حال السجود يكون مفرقا لهما ليست متصقتين ببعضهما، وكذلك أصابع رجليه ينشرهما ويوجههما إلى القبلة، فأصابع الرجلين تكون بطونها إلى الأرض ورؤوسها إلى جهة القبلة. قال إذا أحس بتعب أو طال السجود فإن له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، أو كان إنسانا مسنا فله أن يعتمد بالمرفق على الفخذ لأجل أن يرتاح في أثناء سجوده، لأن تلك الحالة إذا طال السجود قد تشق عليه، فإذا أراد أن يقارب ذلك فيعتمد بمرفقيه على فخذيه فله ذلك إن طال. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فإنه لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. وحال السجود يشرع للإنسان فيها أن يكثر من الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم في هذا الدعاء، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. في حال السجود يكثر الإنسان من الدعاء، من دعاء الله الدعاء المسألة والدعاء الذي هو ثناء على الله تعالى، فيكثر من تسبيح الله والثناء عليه، ويكثر من الطلب طلب المغفرة والعفو والعافية وحسن الخاتمة وما شاء من الأمور التي لا يترتب عليها إثم أو يترتب عليها وزر أو عقوق. ثم يرفع رأسه إذا فرغ. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والبصيرة في ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يجوز أن يؤدي الإنسان عمرة لصديق له؟ نقول نعم جائز هذا، والإنسان دائما يحرص على البر، وأبر ما يكون الإنسان هو أن يبر والديه وأمه، أبر وأقوى، فيبر الإنسان بأمه وبأبيه وبأجداده وبإخوانه وأقاربه، فإن هذا من الأمور الطيبة التي أثنى عليه الإسلام. يقول ما رأيكم في التصدق على الميت في اليوم 40 من وفاته؟ التصدق على الميت، التصدق عن الميت يعني دفع الصدقة عن الميت وإهداء ثوابها للميت، هذا من الأمور الحسنة، لكن تحديدها بالأربعين أو بيوم معين هذا ليس له دليل وليس عليه دليل، وهذا من الأمور المبتدعة. بعض الناس يحدد الأربعين أو على دور السنة أو نحو ذلك، كل هذا ليس عليه دليل، وهذا من الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في دين الله. والإنسان الذي يريد أن يحسن عليه أن يبتعد عن البدع وعن الأمور التي ليس لها أساس في دين الله. هل يجوز تكرار الطواف أم لا يجوز؟ وهل يكرر الصلاة التي تكرر الطواف؟ الطواف تكراره عبادة ومن أفضل القربات، والاشتغال به من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهو من الأمور المستحبة والأمور التي يترتب عليها إن شاء الله ثواب عظيم، فينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف. وكل طواف له ركعتين، فإذا طفت تصلي ركعتين، ولو أنك طفت عدة أطوفة وأخرت الصلاة بعد ذلك فلا بأس، فتصلي لكل طواف ركعتين. هذا يقول رجل سعى اعتمر في غير أشهر الحج وطاف وسعى بين الصفا والمروة، والسؤال هل يسقط عنه السعي الذي يسمى الذي سعى للعمرة عن سعي الحج؟ نقول لا، الإنسان الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، يعني يأتي بعمرة في شهر شوال أو ذي القعدة أو التسعة الأيام من ذي الحجة، فيحج فيها في تلك السنة. فهذا هو المتمتع الذي يعتبر قد أتى بعمرة في أشهر الحج، فهذا هو الإنسان المتمتع. والمتمتع يأتي بعمرة تامة وحج تام، فلا بد له أن يأتي بسعي خاص بالحج بعد طواف الإفاضة، ولا يجزئه طوافه الذي أتى به في العمرة عن السعي الذي للحج. وأما القارن والمفرد وهو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج التي ذكرناها، فإنه هو الذي ليس عليه إلا سعي واحد، فإن سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما الذي يأتي بعمرة في غير أشهر الحج كمن يأتي بها في رمضان أو في شعبان، فإن هذا عمرته لا تسمى، لا ارتباط لها بالحج بوجه من الوجوه، فلا يسمى متمتعا ولا وليس لهذه العمرة أي تأثير على حجه. هذا أيضا يسأل نفس السؤال، له ارتباط للسؤال السابق، يقول هل بعد الطواف بالبيت بعد صلاة يؤدي ركعتين بعد صلاة العصر؟ يقول إذا كان إنسان طاف وبعد ذلك أقيمت الصلاة، فهل هذه الصلاة تجزي عن ركعتي الطواف؟ نقول لا، الطواف له ركعتين تؤديهما. سؤال ثاني يقول لو أن إنسان طاف بعد العصر هل يصلي ركعتين وهو وقت نهي بعد العصر؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فالإنسان لو طاف بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتين، وليس في هذا نهي في حقه لاستثناء الحرم من ذلك. هذا يقول ما حكم إنسان جاء بالإحرام عمرة ولكنه لبس إزارا مخيطا مدورا عليه، فما علم حتى دخل مكة وأحل من عمرته، وبعد ذلك رأيت ثوبه وسألته هل أنه جاء هكذا كأنه أم قال نعم. على كل حال الإنسان إذا كان لبس شيئا مخيطا فإن هذا من محظورات الإحرام، والإنسان إحرامه بأن يتجرد من المخيط فيزيل المخيط عنه ثم يحرم بلباس غير مخيط. فإذا كان إزاره مخيط على معنى أنه مخيط مستدير عليه فهذا يعتبر لبس مخيطا فعليه الفدية، وإذا كان يجهل هذا الشيء ويجهل هذا الحكم أو يجهل أن هذا يسمى مخيطا فإنه يعفى عنه بسبب جهله، وإذا كان لا يجهل فعليه فدية لبس المخيط، وهو يخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مقدار كيلو ونصف من الرز أو من الحنطة أو نحو ذلك. هذا يقول إذا أن إنسان سهى في صلاته ثم سجد للسهو ثم بعد سجوده للسهو سهى ولم يسلم وقرأ التحيات، فهل يسجد مرة ثانية؟ نقول لا، لأن قراءته للتحيات بعد سجود السهو ورد فيها نصوص، فلو سلم بعد أن قرأ التحيات فلا بأس بهذا. هذا يقول إنه تأتيني في صلاة الوساوس فماذا أفعل؟ هذه تكلمنا عنها كثيرا وآخرها البارحة، وقلنا إن إبليس عدو لكم، فأنتم كونوا أعداء له، والعداوة تعني أن الإنسان ما يصغي لعدوه، والله تعالى يقول فاتخذوه عدوا. فإذا كنت تعرف أنه عدو فإنك ترفض هذه الوساوس وتطردها، وإذا قال إنك لم تكمل وضوءك تقول لا بل أكملته، إذا قال أنت ما صليت أربع أنت صليت ثلاث تقول لا بل صليت أربع، حتى ييأس منك ويفر، وحينئذ تعود طبيعيا. فالإنسان إذا استمرت معه هذه الوساوس فينبغي أن يطرد الشيطان بأن يعمل ليس الأحوط الذي يعمله الإنسان السوي، وإنما يعمل بالأعلى. فإذا قال لم تغسل وجهك تقول لا بل غسلته، إذا قال لم تغسل يديك يدك اليمنى وإنما نسيتها فتقول لا بل غسلتها ولو كنت على وشك الانتهاء من الوضوء، فلا ترجع مرة ثانية وتستجيب وتقول نعم صحيح كما ذكرت يا إبليس، وإنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستمر فيما أنت عليه، ولأجل أن يفر منك ويقول هذا غلبني. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على الصدر بعد الركوع؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمين على الشمال في حال القراءة، أي في حال القيام، وهذا يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعده، ولم يرد عنه بعد الركوع أنه يسدل يديه، ولم يرد عنه صفة أخرى بعد الركوع، وإنما سكت عنها بناء على ما هو مفهوم من حال القيام في قبل ذلك. هذا سائل يسأل يقول عند السجود هل يقدم يديه أم رجليه، حيث أن في بعض المحدثين قال يقدم اليدين أو الرجلين. هذه المسألة الذي ورد في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم رجليه يسجد ويقدم رجليه ثم يديه، وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن أن يبرك المصلي كما يبرك البعير، وجاء اللفظ لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فالتبس على بعض أهل العلم، وذكر ابن القيم هذه المسألة وحققها وقال إن الصحيح أنه يضع ركبتيه ثم يديه لأمور. الأمر الأول حديث وائل بن حجر، وهو أنه يضع ركبتيه ثم يديه، والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير بروكه هو أن يضع يديه قبل ركبتيه. فهذا النهي في الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يخالف البعير. بقية الحديث تخالف أوله، فإنه قال ولا يضع ركبتيه أو ليضع يديه قبل ركبتيه، فقالوا إن هذا حصل فيه قلب على الراوي، فإن الراوي التبس في آخر الحديث وقدم ما كان مؤخرا وأخر ما كان مقدما، فبدلا من أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا قلب من الراوي اختلف عليه الأمر لأجل أن يكون متفقا مع ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد في وصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه، يضع رجليه أو ركبتيه قبل يديه، فلكي يتفق الحديثان ويتفق حديث أبي هريرة آخره مع أوله، فإن أوله ينهى أن يبرك الإنسان بروك البعير، وآخره لكي يتفق معه لا بد أن يكون يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه، فيكون صحة الحديث هو أنه حصل فيه قلب ولبس على الراوي عندما روى هذا الحديث، وهذا هو الذي يظهر إن شاء الله أنه هو الصواب، وهو أن الإنسان يضع يد ركبتيه ثم يضع يديه، وكذلك في القيام فإنه يرفع يديه ثم ركبتيه، وهذا هو المتفق مع طريقة النزول، فإن النزول للأرض أن الإنسان ينزل ما كان أسفل منه ثم ما كان فوق ذلك، فأول ما ينزل ركبتيه ثم ينزل يديه ثم ينزل وجهه، فإن هذا هو المتفق مع وصفه.